السلام ورحمة الله وبركاته. حد واثنين ماشي. احنا بنخلص حاجه من ثلاثه خلاص. الثانية لمينوسوبتيدي، الثالثة ديمونسيل. السركوبتين اللي هتلاقي فيه منها ثلاثه جنرال اللي هم سركوبتس ونيمتوكوبتس ونوتودورس. هناخد الكلام ده بالتفصيل. يبقى تاني البارونج مايتس هيتضمن ايه؟ ثلاثه فاميلي. اول واحده بدنا ندرسها بالتفصيل سركوبتين. هناخد منها سركوبتس نيمتوكوبتس نوتودورس. بعد كده الاميلوسوبتيدي هناخد منها واحد اسمه الاميلوسوبتس على اسمها ديمودوسيدي، هناخد منها ديمودكس ايه على اسمها. نيجي بعد كده نون بارونج ايه مايتس. اول مجموعه اسمها سركوبتين، اول مجموعه ايه اسمها سركوبتين. السركوبتين هي هناخد منها برضه ثلاثه شيء، سركوبتس كوليوبتس اوديكس، سركوبتس كوليوبتس اوديكس. بعد كده المجموعه الثانيه اسمها كليتيلين، اسمها كليتيلين. هناخد منها نفس الاسم كليتيلا وحاجه اسمها سولار جيتس، يبقى كليتيلا وسولار جيتس. بعد كده دلمانيسيلي هناخد واحد اسمه دلمانيسس واحد اسمه لايبونيسس. اخر واحد اسمها ترومبوكيوريدي هناخد منها ترومبوكيوري. بالتالي اربعه فاميليز تبع ايه؟ النمبر اوف مايتس سورتيدي من الثلاثه جنرال سورتس كوليوبتس اوتوديكس. بعد كده كليتيلا وسولار جيتس. بعد كده دلمانيسيلي دلمانيسس ولايبونيسس. اخر واحد ترومبوكيوريدي منها ترومبوكيوري. دول ايه؟ في اسماء الفاميليز. هنشوف البوزيشن بقى في السكن دي قسموا الاسماء دي على حسب ايه؟ بص يا جماعه اول مجموعه ده هي اللي هي ايه؟ نمبر وند مايتس موجود عندك مجسم للسكن في جايب لك ايه؟ الابيديرمس بعد كده الديرمس. اول مجموعه من مايتس هي مجموعه موجوده على السطح ايه؟ سوبرفيشال على السكن ما دخلتش خالص، موجوده على السطح ايه؟ من بره. موجوده سوبرفيشال على الابيديرمس واللي هي هتلاقيها بتتضمن ايه؟ هتلاقي منها السروبتس والكوريوبتس والاوتوديكتس. سروبتس والكوريوبتس والاوتوديكتس بالاضافه لايه؟ الكريتيلا والصوره جيز دوت موجودين كلهم ايه؟ صور فيش على الابيديرمس. نيجي للمجموعه الثانيه همشي في الترتيب اخد لك الصوره دهيت الاول. نيجي لاخر واحده دهي موجوده برضه دهيت نمبر من دمايد موجوده صور فيش على الابيديرمس زي الاولانيه ولكن ايه بقى؟ بص كده البوكه بتاعها داخله اهوت ايه؟ في الدير في الابيديرمس مختلفه واصل البلاد فيسز عشان ينص دم. فبقول للمجموعه الثانيه برضه نمبر 1 مايت موجوده سوبر فيش على الابيديرمس ولكن انت عامل ايه؟ انترميشن للماوس بارز بدات تعمل بنتريشن عدد من الابيديرمس وصلت للابيديرمس عشان توصل للبلاد فيسلز وتمص دم. ديت عامله زي الدرمانيسس والترومبوكيول اللي هم ايه؟ اخر حاجتين الدرمانيسس والترومبوكيول ده هم اللي برضه ايه؟ موجودين على السطح بس مالت الماوس بارز بتاعته عشان تمص ايه؟ الدم. فهم برضه بيعتبروا ايه؟ بارونج نمبر 1 نمبر. نيجي بقى نشرحها قبل كده تاني. المجموعه بقى اللي هي البارون، المجموعه اللي هنا من بارون داخله فين يا جماعه؟ شايف مجسم السكين الحته الصفراء دي الديرمس والحته البيضاء دي ايه؟ الديرمس. هتلاقي المايتس موجوده فين؟ عامل تانز او بارونز في الديرمس. ديت مثال ليها السركوبتس والنوتودورس والنيمودوكوبتس موجودين فين؟ في الديرمس. ماشي اللي هم مجموعه السركوبتين. نيجي لاخر مجموعه بدات دخلت اختلطت الابيديرمس خالص ولا دخلت في الديرمس. بدات ايه؟ المايتس نفسه خرب اللي هو الجزء بتاع الديرمس كله ولا عاش فين؟ في الديرمس. فبدات ايه؟ بالتريد مور ديبلي في الايه؟ في الديرمس اهي. ديت مثال لها ايه؟ اللي هو الديمودكس. مثال لها ايه؟ الديمودكس. مثال لها ايه؟ الديمودكس. في حاجه بقى انا لسه مش موجوده هنا اللي هي حاجه دخلت خالص بقى خربت الجلد كله ووصلت للهايبوديرمس او السبكوتينيوس وممكن توصل لايه؟ الفيسرا والانترنال اورجانز. مثال لها ايه؟ اللي هي اللاميسوبتين ده مينوسوبتس ودوت واحد من المايس هاخده حالا بدا يخترق الجلد كله ممكن الاقيه موجود في النودولز في السبكوتينيوس تيشو او ايفن في البروتينال كافيتي او في الانترنال ايه؟ اورجانز. خلاص؟ ده بالنسبه للكلاسيكيشن ايه؟ بتاع ده جايب لك مثال اهوت جايب لك ايه؟ ان هو مايس زي السبكوتس اهوت بدا داخل اهوت في الديرمس بس ما هوش وصل ايه؟ الهير فوليك اللي هي موجوده تحت اهي هو ما وصلوش ايه؟ ماشي؟ دي برضه ايه؟ جايب لك برضه ايه؟ مجموعه السركوت سايق وهي موجوده كل الستيشن عامل ايه؟ فاضل زي الكفر وعايش ايه؟ فيه. برضه نفس الكلام مجسم لها جايب لك المايز اللي هو الحته الدكتوريه دي وهي مكسره في التيشو بتاعت ايه؟ في البديل. نفس الكلام اهي دي سكان الميكروسكوب جايب لك ايه؟ السركوت سمايت وهو ايه؟ عامل تانز او حفر في الستيشن. نيجي بقى للشغله اهي اللي هي ايه؟ جايب لك السركوت سمايت. اول حاجه ايه؟ السركوت. أول شخص إيه؟ السركوت. السركوت دوت المفروش بتاعه لو أنت بصيت له واللي هي دي مهمه في العمل في النظري بيجي ايه السبورت زاد لما تيجي اول حاجه في المخرج بتاعه بيقولوا ايه شكله بيقولوا شكله راوند او رجول راوند ايه رجول شكله ايه رجول الرجول بتاعته قصيره ولا طويله الرجول بتاعته ايه قصيره له شورت ايه ليجز اول حاجه السبورت هو شكل راوند او رجول له ايه شورت ليجز بيقول لك الليجز دي بتبقى ايه سكارسي بروجكتنج فروم ذا سايد اوف ذا بودي يعني ايه بكاد انها لازقه من حدود الجسم اللي هو ايه رجوله قصيره طيب الموز بارس بتاعت البروتين الادريولي طبعا بعض التورنيف زي ما احنا عارفين بيقول لهم ايه كام بير رجول 4 بير بعض التورنيف ايه 4 بير 2 من الادريول هاف ها و2 من البوستيرو هاف بينما بره بقى فيها ايه 3 بير طيب نبص نلاقي بقى ايه يا جماعه بلاقي فيه بقى فيه دورس سبايلز وسكيلز تلاقي في حته كده اهي الجزء ده اهو الحاجات دي بلاقي بقى فيه دورس سبايلز وسكيلز بالتالي سبورتس هو جاي من الاول الجزء بيبقى هو شورت ليكس المفروض بتاعته يكون تيرولي يبقى في الاربع بيت وتيرولي تيرولي هاف وتيرولي في البوستيرو هاف بعد كده هو في دورس سبايلز وسكيلز ايه موجوده نيجي بعد كده ايه التفريق بين البيلو فيميل بلاقي او في نقطه كمان لسه ما قلناهاش اللي هي ايه بلاقي يبقى في سكرز او برانكلز محموله على بعض الرجول في سكرز او ايه برانكلز زي ما انت شايف كده بتبقى موجوده على ايه بعض الرجول بلاقي ده ايه بتبقى كارد على الجزء اللي هو بيقول عليه ميديكال او ستوك الجزء ده اهو اللي هو شايل السكر بيقول عليه ايه ميديكال او ستوك بيبقى هون سيجمنت في حاله ايه السبورتس هون سيجمنت في حاله ايه السبورتس اللي هي الحته دي ايه نون سيجمنت ايوه شايف حضرتك انت ايه نون سيجمنت اخر حاجه التفريق بين الميل والفيميل بلاقي الميل بيبقى فيه رجل الرجاله بتنتهي بريست مكان الصدر في الفيميل بلاقي رجل الرجاله واربعه بتنتهي ايه ببريست خلاص يبقى ده بالنسبه للسبورتس تاني راوندد او بروبوس لو شورت ليجز الموز برضه بدون تأثيري في أربعة بيز من بليز من في الإيه قرب اثنين في الأكتور هاف اثنين في الأكتور هاف وفي دوس أزوين سو سكيس إيه موجودة بعد كده هو الميل ريلا من ثلاثة إيه اللي الثاني ببريستل في الميل ريلا من ثلاثة وفا إيه إذا الثاني ببريستل البيتك اللي أشياء الصدر إيه وقت إيه نون سيجمنت نون سيجمنت دواء بيسموه الاتش مايت باقي المرض بيسميه ايه؟ سكابس سكيبس اللي هو الايه؟ الدار المجموعة اللي معاها اللي هي السبورتيز اللي هي بتعمل بيقول لك ايه؟ بتعمل سيجرنج في السكين مور زي السكين في السكاب فورميشن اللي هي ايه؟ الجلد بيبقى تخين كده وبدا يحصل له ايه؟ تشققات يبقى ايه؟ بيبقى بشكل الدواء اللي الدار بتاع يا جماعه اللي هو السبورتيز كان منتشر في سبيشيز يقول لك بيتكلم الشيب وبوت والدوب والرامب اليوم بيه وبالتالي هو الجرس هو اللي منتشر في الديزيشز هو اللي موجود في الدوك موجود في الكاف موجود في اليومن موجود في الكاتل موجود في الشيب والبول ولكن بالنسبه لي الديزيشز ايه بقول لك ايه كل الديزيشز بقى ايه في بريفرنس او سيمبانسي في الديزيشز بتاعه ولكن ممكن ابص الاقي ده لا ده شو اتفصل؟ بدأت تشوف طيب بقول لك ممكن المحاجة الستين دوت بقول لك المايكس بس بتاعي كانت بفضل كان ولكن ممكن تاكل السبيش ستيل وممكن تاكل الهيومن بين ده عشان تقول ايه المايكس دوت بقى ايه زنوت بيبقى ايه زنوت يعني ممكن ايه يعني ايه الهيومن بين اشتغل طيب نيجي بعد كده لللايف سايكل بتاع المايكس ده اللايف سايكل ايه بتاع المايكس زي ما احنا قلنا اللايف سايكل بتاع عشان اهم يا جماعه بيقول لي اهم حاجه في كده ايه كومبليت ولا ايه كومبليت ولا مفروض كومبليت ولا ايه كومبليت ايه كده مفروض في الاغري في اللايف سايكل بتاع كومبليت ولا ايه كومبليت ولا مفروض ايه كومبليت ايه كومبليت ولا مفروض يعني كل ايه خلاص بجد ايه ايه يجي يحصل لها شيء جد ايه رفع رفع ده بيحصل لها ايه سليم ونفس جد ايه فاضي بقول بيحصل ماتنج بين الميل والفيميل ماشي بيحصل ماتنج بين الميل والفيميل بعد كده الفيميل تبدا تحط ايه؟ تحط اكس بتبدا تسيب الترنز اللي هي موجوده فيها اهي وتبدا تهاجر على حاجات تانية تبدأ تحط فيها ايه؟ إكسل. الإكسل بيقول لك ايه؟ بتحط من 30 ل 50 إيه؟ الفيميل بتحط ايه؟ من 30 ل 50 إيه؟ يا سلام ما كانش بيطلع ايه؟ ضربات. الضربات ديت بتبقى ايه؟ نهاية من الدومينز ديت بتبقى الضربات الدومينز ديت بتقول عليها ايه؟ موت الدومينز، موت الدومينز. كده ايه؟ بتقول لك الفئة التانية تعمل فيها موت عشان تدي ايه؟ ريف وبعدين تدي ايه؟ أرض عشان هو ايه؟ موت ايه؟ دومينز. طيب بعد كده يبدأ الغلط ممكن تفضل في الطن الزاي أو تروح أحط إيه في الطن الزاي عشان تبدأ تعمل تتكاثر وإيه وتقدر تحط إيه زي من جديد خلاص؟ ده بالنسبة لإيه؟ اللايف سايكل بس لازم نقول إيه؟ في إنفورميت إيه؟ ميتامورفوز بدالي ده جاب لك الليجن الموجودة بالنسبة للايف سايكل يقول لك تبدأ تروح في الطنس تحت السكين وتبدأ إيه؟ تحط إيه؟ الإكس تحط من 30 ل 50 إيه؟ إيه؟ الضربات ديت بتبدا تروح في تانلز ثانيه او تانلز بتقول عليها ايه؟ مورتنج ايه؟ تانلز اللي يحصل فيها مورتنج ايه؟ نجم وفيميل بعد كده ايه؟ اللي يحصل فيها بين الميل والفيميل وبعد كده تروح في ايه؟ تعمل تانلز ايه تاني؟ اللي هي الفايبريشن بتاعت الستيشنز المختلفه دي عشان تعمل تانلز ده هو بيعمل ايه؟ اتشنج سنسيشن ده هو بيعمل ايه؟ اتشنج سنسيشن المكان اللي نشوف فيه بتاع السبورتس الأول السبورتس يا جماعة بتبدأ دايماً في منطقة المظهر المنطقة اللي هي الشفة اللي المنطقة بتاعت المظهر ديت منطقة الشفة دي منطقة الفيس منطقة الإيبو لو في الأرانب دايماً بتلاقي فين في منطقة النوز ماشي وطبعاً الأرانب دول إيه بيخبش في الساعة عشان تروح تقلب منشي وتلاقي إيرتيشن تروح ما تلاقي فين في التو اللي هي فين في الضوافر بتاعتها وممكن تروح جاي فين في الإكسترنال بولي كاوزيليا فبالتالي ماشي والسبورت ماشي هو في منطقة المظهر منطقة الفيس منطقة الإيبو منطقة الأرانب ولا في منطقة النوز والدوز اللي هي الأصابع ومنطقة الإكسترنال إيه كله ده هات إيه السبورت إكسترنال كونيكا أوزيلية إكسترنال كونيكا أوزيلية نيجي للشخص الثاني اسمه ميلكوبس جينوس اسمه ميمو كوبس ده واحد من الفاندو مايتس ميجي فريز مايتس ده اللي هو بيجي ده كوبس بيجي ده كوبس ده كوبس ده بتاع البيري حاجات زي مصر والكوبس كده احنا سيبنا خلاص خالص تاكل سيب الكولير وانا حاجه ثانيه انت مش مايتس دي ده ميجي ميجي مو كوبس مايتس ده اسمه ايه تنويه بالإضافة لإيه؟ بالمي لو كان مي بس يرش على المي إيه؟ المطلوب سواء كان إيه؟ بارون جرمان بارون لا على حسب السؤال مين طيب لو واحد من بارون جرمان بارون بارون لا واحد من بارون المي سكت إيه؟ في هذا سبيش من الميوكوكس السلسلة الدائمة اسمها الميوكوكس في الميوكوكس ميوكوكس هي حاجة اسمها سكيري ليك ديدي وفي حاجة اسمها الميوكوكس جليل هي حاجة اسمها الدرومي ايتش في حاجة اسمها الميوكوكس وايد يبقى حاجه اسمها سكيلي فيز وتاني في ثلاث سبيشيز في الميوكوكس اول واحد ايه الميوكوكس ايه يودنس يعمل ايه سكيلي فيزيز ثالث الميوكوكس الليل يبقى حاجه اسمها ايه الدروب بيتش الثالث اسمها ايه الميوكوكس فايلي يبقى حاجه ايه اسمها سكيلي فيز بالنسبه للثلاثه مفروش جدلين زي بعض ايه الثلاثه في المفروش ولكن بيختلفوا في الديزيز كونديشن هم ايه بيعملوه الشراح اللي قلنا يا جماعه اللي هي الميل يعني مين الضرفه اللي هي في النص الميل اللي على ايه على الشمال لما نيجي في المفروش بتاعه بلاقي ايه عامل زي السبورت في ايه مدور ورجليه قصيره مدور ورجليه ايه قصيره يبقى راوند له ايه شورت ليجز ماشي ولكن اختلف بقى في ايه مفيش الدورسال سبايد ولكن بيبقى مكانها ايه سكيل مفيش دورسال سبايد ولكن موجود ايه سكيل طيب ايه تاني كمان هيفرقها لي من السربوكتس شايفين الحته دي ده في اثنين لجيوتنا كاردينايزد بارز جاي من البيز بتاع البيت بارز لغايه الليفل بتاع ايه الليكس. بالتالي في نيل لونجيوتنا اورجنايز بار جيم نيل رانينج فور ذا ريس اوف ذا بوكس عند ذا بوكس ذات ار نوت بار لليفل بتاع ايه الليج. بعد كده ايه جوين ذا الكترون بوستيريورلي باي ترانزليكس وورد في ايه حته ربطهم بالعرض. بالتالي في خطين بتكون كده غاليين ومربوطين بواحد ثاني ايه في العرض خلاص. طيب بيفرقها لي كمان بلاقي كل الرجلية بتاعت الميل بتبقى ايه مفيش فيها صدر وكل الرجول بتاعت الميل فيها صدر. يعني كل الرجول بتاعت الميل مفيش فيها صدر كل الرجول بتاعت الميل فيها ايه صدر. بالتالي لو انت بتلاقي ايه شورت ايه ليجز لان هو قلنا مفيش فرصه لسبايز ولكن في ايه سكيلز. النقطه اللي بعد كده في اثنين من الدكتور سايكونس ايه بار ميل البيز بتاع الدبار ده عند الليفل بتاع ايه الليز وورز ايه جوينت باي ترانزفيرس ايه وان. كل الرجول بتاعت الميل فيها سكرز كل الرجول بتاعت الميل مفيش فيها ايه سكرز. تشابه من كذا وكذا او اول اختلاف او اول تشابه الاختلاف يبقى عارفين ايه ايه المطلوب. يوم في رمضان في رمضان في شهر رمضان السكه دي ما تغطيش صح مش قادر اصوم هو انت هاد واحد فكر ليه بقى ايه المرض ده بتعمله اول حاجه ايه بتشيل الجسم قلنا ده ايه ماشي. بعد كده الباسوجينيز بتحصل ازاي بقول لك ان هو كنت بيوتنس دوت بيبقى عباره عن ايه اسندنج انفيكشن. اسندنج انفيكشن بيطلع من الجراوند اند اكستند ايه اون ذا ايه توز بيطلع ايه على الاصابع دي ايه اسند ابورز يبدا يطلع ايه لفوق دوت بارونج ولا بارونج بارونج يعني اذا ماين از بارونج ماين بيعمل ايه بينتريت مور ديبلي اندر ايه ذا سكيلز بوش تحت ايه السكيلز ديت حاجه ليفنج ايجنت قاعد بيتحرك وبيمشي ابص هي بيعمل ايه ده ايه نتيجه حاجه ده يحصل ايه انفلاميشن نتيجه الانفلاميشن بيحصل ايه الديليشن يبدا الاكسيد ده يطلع ايه من السكيلز هيحصل له ايه فرد هو طالع من السكيلز دلوقتي يبدا يحصل له ايه فرد فالهرد دلوقتي يبدا ايه يعمل يخلي السكيلز بدل ما كانت منظمه كده ومعموله زي المرسومه لا بقت شكلها ايه مش مظبوط كده بقت ايه تبان زي بتكون مشققه بص ايه بقت حته كبيره حته شويه السكيلز طالعه فوق مش مظبوطه كده نتيجه كده ده كله بيعمل ايه ديفورمات في الليج بص دي الليج بدل ما كانت مظبوطه كده والطريقه اللي طالعه مظبوطه بقت ايه حته كونفيدنت شويه حته متقوسه بقت ايه الليج مش مظبوطه يحصل ايه الفورمات في الليج نتيجه كده اتزان الطائر نفسه على الليج مش يبقى مظبوط بالاضافه للالم اللي هو معمول هتلاقي الطائر يبدا يعمل ايه لمس يبدا يقع. فتاني هو السكيلنج ديزيز اسمه زوج كونديشن او كيرنج ان ايه بيرز نتيجه انفكشن بي ان ميدوكوكس ايه بيوتنس المفروش بتاعه ده اوله بعد كده باثوجينيس هو دوت ايه عباره عن اسندنج انفكشن اكستند فروم ذا جراوند اند ايه اسند ابورد البول مايت باروينج هيبدا ايه بينتريت مور ديبلي اندر ايه ذا سكيلز يعمل ايه ايريتيشن وانفلاميشن نتيجه كده يحصل ايه اكزوديشن هيحصل هاردنج للزيت ده هو يعمل ايه ديسبليسمنت للسكيلز نتيجه كده يحصل ايه فورما دي في الليج اسوشيتد ويز ايه ليج سيبدا يضطر ايه يعمل. طيب التالت بعد كده هو ايه الميتوكس ايه يعني ايه بيعمل حاجه اسمها ايه الكرونيكيش في الكرونيك يعني ايه مرض مات في الريش مرض ايه مات في الريش ايه يا جماعه اللي هو بقول الميه دوت بيبقى ايه عباره عن مرض الميه بيعمل ايه بين الاثنين هتبقى اسوشيتد ان الطائر هيعمل ايه بولنج ليه الفيزر بتاعه في البيكس بتاعته ونتيجه كده يبقى ايه فقد ليه الفيزر بتاعه فالتالت اللي هي السبيل فيس في التعبير اللي ممكن تسبيلي ممكن تبقى في الجيل بيس بتبقى ايه في الليجن بتاعته بتبقى فيه ايه موجوده فيه ممكن في الفيزا وتكون موجوده ماشي ده بالنسبه لايه للميوتو بوكس طيب نيجي بعد كده الموتو دورز الموتو دورز لو واحد من الفرد المايتس واحد من الفرد المايتس موجود في بيبقى الرابط وجاب يبقى ايه؟ تالت واحد اللي هو مفترس دول بيبقى ريستريكتد دي الرابط وجاب وهو في المفروش بتاعه يبقى بروس ريليتد للسابوكس زي السابوكس كده ولكن هيختلف ايه؟ ما بقاش فيه الدورسال سبايز المره في ايه؟ بيقول لك ايه؟ كونسنتريك ساوند لايك استريشن في ايه؟ استريشن عامل زي صباع ايه؟ الابهام يبقى في كونسنتريك يعني ايه؟ زي الدوائر المتركزه كونسنتريك ساوند لايك ايه؟ استريشن النقطه اللي بعد كده ان الفيميلز بتبقى بريزنت ان اجريجيتس او ان جروبس بيقول عليها ايه؟ نيستس الثاني النقطه دورس بقول ايه بيبقى الفيميل موجوده مع بعضها في جروب بيقولوا عليها ايه نست النقطه الثانيه اللي قلناها اللي هي في كونسنت الكسام ده ايه استريشن الثاني متورس ده جروب اللي دي سبورتس هيبقى ايه ايه موجود في الرقم دي كات هو في الفروش بتاعه ما بقاش نقطه سبايس ما في كونسنت الكسام ده ايه استريشن النقطه الثانيه الفيميل بتاعه ده عباره عن ايه جروبس ولا يبقى كده هو مجموعة مين؟ مين؟ البابل المايز أو مجموعة مين؟ البابل المايز نيجي الفامي الثاني ده كانت ايه؟ فاملي ديمو تسين فاملي ديمو تسين مين عشان اسمه ايه؟ ديمو بعد كده نقول بتبقى شفايف وجدد يبقى الفيسل كريتد هو عليها ايه؟ سيجار شيل عامل زي السيجار. بتبص على اليمين هي ايه؟ فيها الفيسيليشن موتور. والتاني هو واحد بيبرم الميه حاجه حوالي ايه؟ 200 مايكرون. الشكل عندي بتاعه ايه؟ الونجيتد بيتكون من ايه؟ سيفالوسوركس وابدومن. ها السيفالوسوركس فيه ايه؟ شايل كابيتولوم اللي هو زي يكون هيد. بعد كده شايل ايه؟ اربع زوج بنقول ايه؟ كله سياره. البطن شكلها الونجيتد ترانسفيرس ستريتد سيجار شيل. ده الشريحه التهويه في الاعلى. نيجي للفيشن بتاعته. بتعمل بيعمل حاجه اسمها ايه؟ ديمودكتيك جامد اسمه ايه؟ ديمودكس ديمودكتيك ايه؟ بينج. بيعمل ايه؟ ديمودكتيك ايه؟ بينج. ديمودكتيك بينج دوت فيه اثنين فورم. واحد هو ايه؟ سكويمس فورم او تراي فورم. سكويمس فورم او ايه؟ تراي فورم. والثاني اللي هي ايه؟ بتقول عليه ايه؟ باسكولار فورم. السكويمس فورم ده بيقول لك عباره عن ايه؟ تراي ريكشن. مفيش حصل فيه انفيشن ولا في حاجه. ففي ايه؟ كريسيما احمرار للجلد. ففي الوش في ديسكوميشن وسيكنج للسكين. نبدا ايه؟ السكين يحصل فيه حته تقطع شويه كده او تشقق ويحصل ايه؟ سيكنج. كل دوت الميه دوت من داخل في الجلد نفسه بيعمل ايه؟ سيكنج. كل الدوت الميه زي ما بيعمل ايه؟ سيكنج في السكين. والتاني بيعمل ايه؟ دراي فور. نيجي الفور اللي بعد كده اللي بيسموها باسكر فور او بيقول عليها ريك بينج. ده ايه؟ هيبدا يحصل كومبليكيشن يعمل لك مور سفير اكتر. قول لك كده كومبليكيت بايه؟ يستفيدوا في القاي ماشي ويحصل فيكشن يستفيدوا في القاي. السكين ده يبدا يحصل له ايه؟ ريكن وكرمش يحصل له مور سيكنج. بيحصل ايه؟ فورميشن اوف ايه؟ باسترول. الباسترول ازاي بيبدا ايه؟ بيستشارج بيه سيرم او فاس او بلاد عشان كده بيسموه ايه؟ ريد ميتش محتاجه وبتختلط بالداخل. يبقى في اثنين فورمز من الديمونسوزيس او اللي هو الايه؟ ديمونس انفكشن. واحده بتبقى لسه سيفير او اللي هي بيقولوا عليها دراي فورم. الثانيه بتبقى مور سيفير او كومبليكيتد. وده تلاقيها بتبقى ايه؟ مصحوبه بالستافيلو كوكس ايه؟ انفكشن. ماشي؟ يبقى ايه؟ الباثوجينيس او الامبورتنس ايه؟ بتاعها. نيجي بعد كده واحد اسمه لامينو سوتيلي. دوت واحد من البابو الموايز برضه بتوع ايه بقى؟ الطيور. اللي خلى بابو الموايز بتاع كل اللي بيبقى ايه؟ جينوس ايه؟ ميوكوكس. وهنا ايه؟ لامينو سوتيس. اسمه لامينو سوتيس سيستي بول. دوت ايه؟ واحد من البابو الموايز بتاع الطيور. بتبقى موجوده في حته يا جماعه بقول لك موجوده في الجوز في صف الدنيا ستيشن. ممكن تبقى ايه؟ البيت مور ديبلي توصل بيه للبروتريم او من الدنيا الايه؟ بسم. ماشي؟ المفروش بتاعه بص معايا كده على الكلام على الشكل بعد كده يقول لك ايه؟ مكتوب. الشكل العام بيبقى ايه؟ الونجيتد. بيبقى سموس ما هوش فيه شعر كتير اكسبت ايه؟ فور فيور لونج سيدين. تلاقي فيه ايه؟ بعض الشعر القريب وايه؟ والطويل. بدانا الونجيتد بيبقى سموس اكسبت فور ايه؟ فيور سيدين وبتبقى ايه؟ لونج. الحجم العام بتاعه بقى حوالي 400 مايكرون. اهم ما يميزه ايه؟ بيقول لك الميرس اللي هي الحته السيلينج ده اللي هو ادجسنت للفيرست بيرو فليكس بيبقى ايه؟ فيوز تو بيزر فورمينج واي شيب. الميرس اللي هي ادجسنت للفيرست ليب بتبقى ايه؟ بتبقى فيوز فورمينج ايه؟ واي شيب. تاني يبقى كده يقول بص كفر في الكورت والفيجن واحد بتاع الطيور بيبقى في الدولز في سب ديستيشن ممكن يحصل انفيشن ايه دي بارتيشن اللي زي الاثنين وايه الضغط والكلام ده كله. المفروش يبقى ايه؟ الونجيتد بيبقى سموث معاه بعض فيو سيتي. الحجم بتاعه بيبقى حوالي 250 400 مايكرون. الميكس بتاعت فيس ديرو فليكس بيبقى ايه؟ فيوز فورمينج ايه؟ واي شيب. يبقى كده المريض كل كل الميكس بتاعت دور هتبقى فيها ايه؟ عربية فرقية أول صوت دي منها صوت دي كي ايه اللي كان بيجي الأرض ماشي؟ هنا دي بعد كده يقول فين؟ في المنبع ماشي؟ يبقى تاني أقول ايه؟ جينس ايه؟ أرقص بعد كده المايتس خد منه ايه؟ يمينه كوبتس بعد كده ايه؟ يمينه سوبس الاثنين دول برضه نمبر نمبر وين؟ نمبر ده كده عشان ايس قوي عشان اعمل حاجات تانية ايه؟ برضه من بعد كده. وانا كويس لو انا من نوع يبدأوا بعض ده لما هم يبدأوا يبدأوا شوفوا ما يدوروا عشان ما يسببش ايه يسبب المشكلة ايه مرض الماء. ناخد المنفعة الثانية اللي هي منبر من ايه مرض. هل لو المنفعة اللي هي كانت ايه سروبتس اسبيشي السروبتس ده يا جماعة بتلاقي برضه موجود في حيوانات وموجود برضه في جرانب. السروبتس ده لما نشوفه عشان في مكان غلط بيجي يوم بس السروبتس تلاقي الشيء اللي عملته هو ايه؟ هناك مدور وبيس هنا بيلم طول وايه؟ ويجي طويل مشاكل ويجي ده اوبن ويجي ايه؟ لونج ليكس ويجي ده اوبن ويجي يا جماعه لونج ليكس. مفيش التوصل سبايس اللي هي موجوده في السركوبتس ماشي. الماوس برضه بتقول لك ديفينيتلي وتلاقي بوينتد برضه اربع عظام من البوينت ديفينيتلي والهاف والنفس والبوستيريور والهاف. ها بلاقي في سنتر برضه شكله بيبقى فانل شيب وبقى كارب على ايه سيجمنتد بيدي كده وسلوك. اقول لك صوره بقى اهي الفانل والسنتر بقى فانل شيب وكارب على ايه سيجمنتد بيدي كده او سلوك. طبعا الضرب ده بيرز بتقدر بايه اربعة بيرز سواء ايه في ميل او ميل. الفرق بين الميل وفي ميل ايه؟ الميل هتبص تلاقي الرجل الاربعة بايه قصيرة يقول لك هاف تريس وتزيد وان البوستيريور بتاعته ايه بايروب ماشي. البوستيريور برضه بتاعه ايه بايروب وفي ايه اثنين توبركلز كورسبوندنج ليهم اثنين ادنال سطر تاني البوستيريور مارجن والبوستيريور فيها ايه؟ فيها بايروب او هو فيها اثنين ابدومينال توبركلز كورسبوندنج ليهم اثنين ايه ادنال سطر. الفيميل بلاقي الزوج الرابع زي الزوج التاني الطويل الزوج التاني بلاقي ايه؟ ببريست المكان ايه؟ الصدر. تاني السروبتس الونجيتد او كوفر وله ايه؟ لونج ليكس مفيش دورسال سبايس. المهم برضه بتقول لك انيولي وبتبقى ايه؟ بويل. الغلط بتلاقي ايه؟ اربعه بيرز اوف ليكس اثنين في الانتيرو هاف واثنين في البوستيرو ايه؟ هاف. بلاقي فيه سفر مكان عليه سيجمنت البيتيكال او ستوب. الفرق بين الميل وفي ميل الميل هو اللي بيجي رقم اربعه في ايه قصيره على الثالثه نيرلي هاف انسيدنس هو فيه اثنين ابدومينال او الاسطول برضه بتاعه ده ايه مجروب ده هو فيه اثنين ايه ابدومينال توبيت كورسبوندنج لهم ايه اثنين ادنال سفر. في ميل الرجل الرابعه بتاخد الرز الثالثه بتنتهي ايه بالمثل عامل زي الميل ايه؟ سركوبتس بس هيختلفوا على ايه؟ تيجي الميل سركوبتس هيختلفوا في ايه؟ سجونة طويلة مفيش ايه؟ سبايلز البيتش بتبدا ايه؟ سيجمنت هناك ايه؟ نون سيجمنت. الباب سايد بتاعته نفس الكلام مفيش فيها خلاف. اللي بيقول لك الترانسميشن بتاع الناس دلوقتي يبقى عباره ايه؟ بيبقى عباره عن بيضرب من ذاك حد يلبس الثاني او يمسكه او المايكس ده ايه؟ الادوات بتاعت حيوان حاجه زي الفوطه او الرطه بتاع حيوان مريض بتتحط على حيوان سليم هيك دي له ايه؟ ستيج من المايك تبدا ايه؟ تروح ايه؟ عليه. ما حتى يقول لك اثناء الترانسبورت برضه لما تلاقي الحيوانات توصل لبعضها في عربيه ولا حاجه وتبدا ايه؟ تطب ولا حاجه تقعد تزحلق على بعضها وتيجي كده وتيجي كده وبتعمل زحلق بعضها فطبيعي ده تبدا ايه؟ بتفوز لايه؟ للانفكشن. ماشي؟ طيب الباثوجينز بتاعته برضه نتيجه انها موجوده على السطح الماوس بارك بتاعي يا جماعه فيها ايه بوينتد تقدر تخش في الكراتين لير الماوس بارك بتقدر تخش في الكراتين لير وتتنزل على ايه السكيلز الموجوده والاكسيت اللي بيطلع او تعمل ايه اكسيت دي السيل نتيجه كده تعمل ايه انفلاميشن ايوه بعد كده مطلوب بفيزيكال فورميشن وتكوين سيروم او سيروم تكوين يبدا يحصل له ايه هارد يعمل ايه كراست فورميشن يعمل ايه قشر حاجات من البابل بتعمل ايه؟ سكيل فورميشن وسيل فورميشن اللي هي البابل بتعمل ايه؟ سيجن في السكيل من ايه؟ اه يبقى ده واحد من البابل مميز من نمبر مميز اللي هو ايه؟ السوروبتيزي ناخد اول واحد اللي هو ايه؟ سوروبتس. نيجي بعد كده ناخد الكوريوبتس سبيشن ناخد ايه؟ الكوريوبتس سبيشن. الكوريوبتس بيبقى كلوز ريليتد ليه السروبتس سبيشن زيه ايه تقريبا أو قريب منه جدا، ولكن هيختلف عنه في بعض الأشياء. هيختلف عنه في بعض إيه؟ الأشياء. أولاً بالنسبة للموز باس، أولاً بالنسبة للموز باس، لما كنت بتكلم عن موز باس نفسه كنت بقول لك إيه؟ بوينت تقديري ده بقى إيه؟ رمز. رغبت في الخطورة قالت نقطة إيه؟ ميكس كبير إيه؟ الموز باس ده مش هيكسر كتير في الكرياتين زي إيه؟ زي السروبتس. يبقى ده أول حاجة بالنسبة لإيه؟ للموز باس. نيجي للنقطة اللي بعد كده. بالنسبة للرجول، بالنسبة لإيه؟ للرجول. قلنا في الرجل بتاعت السروبتس البيديكل سيجمنتد ولا نون سيجمنتد؟ كانت سيجمنتد. هنا بقى البيديكل اللي ايه؟ نون سيجمنتد. يبقى تاني البيديكل اللي هي موجوده في الرجول اللي هي كارنج للسكر بقى في حاله السروبتس فيها ايه؟ سيجمنتد، في حاله الكلوتس فيها ايه؟ نون سيجمنتد. نيجي النقطه الثانيه في الرجول برضه اللي هي ايه؟ السكر بتكون شكله ايه؟ فان شيب. هنا يبقى ايه؟ ستوب شيب. هنا ايه؟ الفان اللي السكر بايه؟ هناك الفان شيب، هنا كاب شيب. نيجي للفرق اللي بعد كده. البوستيريور رينج اللي قلنا يا جماعه الفاضل ده هو الروب او البوستيريور ايه فيه اثنين التوب نتوركنز هو ايه البوستيريور رينج ده هو الروب. هنا بلاقي الاثنين نتوركنز هم كويت وشكلهم جراوند في حاله السروبتس والترنجيت في حاله ايه الكلوبس كويت زي ما شفتين. شوف الكلام ده تاني. ها بص يا جماعه قلنا السكر ده ايه طب شيب هناك كانت ايه؟ فان شيب. البيديكل هنا نون سيجمنت هناك كانت ايه؟ سيجمنت. النوز باتس هنا راوند هناك كانت ايه؟ بويل. الابدونال تيوركلز هنا ترانكيت هناك ايه؟ راوند. ديت الصوره اهي يا جماعه ده السروبتس تلاقي هنا الفان السكر شيب فان شيب هنا طب شيب. البيديكل هنا باين هنا سيجمنت هنا باين ايه؟ سيجمنت ده اللي فرق في الركوب. الموز بارتس هنا السروبتس شكله ايه؟ بوينتد. هنا شكله ايه؟ راوند. الفرق بعد كده البوستيريور انت بيقول هنا ايه؟ الاثنين الابدومينال تيوركلز هنا شكلهم ايه؟ راوند. هنا ايه؟ ترانكيت. لو انت موجود ايه؟ بتبقى موجوده في قرارات في منطقه الفيكتيف ريجن في الهورس والكاتل. قرارات الفيكتيف ريجن في الهورس والكاتل. تاني المفروش بتاعه وبعد كورنا نبدا الالتزام سروبتس كوريوبتس اودوديبتس روبتس كليوبتس اودو ليبتس. ده الصوره الثانيه ليها دي دي كده ادوا هنا بتاع بوكس بوزيشن في الويد بتاعتها. المقارنه بقى بين السابورتس والسروبتس. السابورتس ايه يا جماعه شكله ايه؟ راوند بتقول ايه؟ شورت ليجز. السروبتس ها لونجيت بقول له ايه؟ لونج ليجز. في الاثنين الموز برضه طلع قدام وفي اربع زوج موجود في الارض واثنين في الاثنين الغاف واثنين فين؟ المستير ايه؟ اه الاقي في حاجه السابورتس فيه دورسال سباينز وسكيز في السروبتس ايه؟ مفيش. السكرز بتبقى موجوده على ايه؟ سيجمنت بيدك في حاله ايه؟ سروبتس ولا سكوبتس؟ في حاله السروبتس. نفس السروبتس فيها ايه؟ فيها هان سيجمنت. التفريق بين الميل والفيميل في حاله السكوبتس ها الميل الرجل رقم 3 ماسك فيها بريستل في الفيميل 3 و4. الميل هلاقي الاسود بتاعته مفيش ايه؟ الفايروس ديت ايه؟ مش موجوده هنا فيها تبقى ايه؟ سكرز عشان يفرقوا من السروبتس. طب في السروبتس التفريق بين الميل والفيميل ها الاقي في حاله السروبتس هو الميل اللي ليه رقم 4 فرق صراع على الثلاثه اللي لهم نصهم دولار بلاقي فيه كمان ها في الاستروبتس بتاعته بتبقى بايروب لو كنت فيها اثنين اكتمال ايه؟ توبيركلز وبلاقي اثنين ايه؟ ادنى سكرز بتكون ليه توبيركلز ايه؟ اثنين. في الفيميل بلاقي من اربعه اولى زي الثلاثه بلاقي مفيش برضه بلاقي ايه؟ اللي ادنى سكرز ولا الكلام ده. خلاص؟ يبقى كده خدنا الفيميل ايه؟ سوبتين. احنا قلنا بقى في البارون امام بارون المايت اول فيميل اسمها ايه؟ سوبتين. الثانية كان اسمها ايه؟ تريت الليل. بعمل ايه؟ تريت الليل. هناخد منها في اثنين جنرال. جليتيلا وسولار جيتس. جليتيلا وسولار جيتس. الجليتيلا ده هو موجود فيه الراب والجوب والجاب. موجود فيه الراب والجوب والجاب. ماشي؟ شكله بنلاقي شكل عام بيبقى اوفويد اقل من الصباغ حجمه حوالي 400 ميه ممكن اقول عليها 4.10 من ملي. اهم ما يميزه حاجتين اثنين فرصه المطلوبه ايه؟ بقول لك ايه؟ ام شيب جناس ستومال بريفرين الحته دي بيقول لك ايه؟ ام شيب جناس ستومال بريفرين. بص معايا كده تاني لو بصينا على عدد الركوب بص كده انا زوج اثنين ثلاثه اربعه مضى ايه؟ يعني زي ما بقول لك اهو بقول لك ايه؟ بقول لك ان البيتي بارت اللي هي جزء من الماوس بارت بتبقى جريت لي مارجن عامله زي ايه؟ زي البنس بنس بارت. الثاني البيتي باربس بتبقى ايه؟ جريت لي مارجن بتبقى ايه؟ بنس بارت ابتدى از ام اكسترا بين اوف بيتس عامله زي ايه؟ زوج زياده من الركوب عامل ايه؟ زي ما يكون زوج زياده من الركوب. تاني الكريديلا واحد من النمبر والبايتس موجود في الدوب والكاب والرابت شكله وفايد حجمه حوالي 400 مايكرون. في حاجتين بيميزوه اللي هما ايه؟ في ام شيب ستون بريترين بعد كده ايه؟ بيتي بابس بتبقى ايه؟ جريتلي لارجد عامله زي يكون ايه؟ زوج زياده من الرجول. يعني لو احنا جينا عد الرجول هتتلخبط هتجيب رقم ما باجي اعد بعد كده من ورا عشان ايه؟ تلاقي ده فعلا بقى ايه؟ زياده. بسبب دوت يقول لك ايه؟ انهم بيسموه الزيت ده بيسموه ووكينج داندرف اللي هو ايه؟ كلمه داندرف اللي هو ايه؟ القش بيسموه القش المتحرك. ليه؟ عشان يقول لك البروس اوبزرفيشن او الانسبكشن للفكره ايه؟ انيمال بيبص ايه؟ يومين يوز ايه؟ موفمنت اوف ايه؟ داندرف او سكيلز. ليه؟ نتيجه الموفمنت بتاعت الميه تحت المياه. تاني المرة بيسموه ايه؟ ووكينج داندرف. ليه؟ عشان يقول لك البروس اوبزرفيشن للفكره الانيمال هتعمل ايه؟ يو كان سي ايه؟ موفمنت اوف ايه؟ سكيلز. نتيجه ايه؟ يوز موفمنت اوف ايه؟ كورسبوندنج ايه؟ مايس اندر ايه؟ تلاقي المايس بتتحرك والسكيلز فوق عامل زي ما تقول ايه؟ انما لو انت شايفه وشايف حته عيش ماشي هي زي كده بتلاقي حاجه بتتحرك انت مش شايف الحاجه اللي تحتها نفس الكلام هو الماء بيتحرك فبيتحرك ايه القشور ده اكبر شويه في الفيميل الكلر بتاعه زي ما كنا قلنا كده ايه في الانفورمد والفاست اللي هو بقى ايه نون انفورمد او فاست ده لسه ما نزلش او استارتد بلاقي ايه بيبقى شكله بيبقى بيبقى وايت او جريش ايه واحد من الجريش وايت دي الجريش بلاك تلاقي لونه ايه ابيض او اسود يبقى شكله ايه الوايت دي الجريش ايه بلاك خويش انما الانفورمد ده ايه شكله ايه بريدش بيطلع عشان ايه الكوبيزه بتاعته ايه قدامه البنزين بتاعته بتبقى ايه لون البنزين بتاعته بتبقى ايه لون بتبقى تنزل عشان كده بيبقى ايه اداه الفورجرسنج ديفايس بتلاقي ايه بالنص دايما ده تاني هناخد الموريس الجميلي شكل عام في ايه؟ يوجيدل فشكله في وقت ستارت بايه؟ فيشن طبعا بينما الجورد بايه؟ بيتش كاللوريشن ففي حاجة كده توصل شين اهو فايه؟ ممكن ريتش ده تستر الايد الكريسين ده في ايه؟ لون ففي اربع زوار من البول قريب بتك في النقطة ده ايه؟ ايه؟ واخدين اوريجين من الانتيريور هاف واخدين اوريجين من ايه؟ من الانتيريور هاف ماشي طيب نيجي بعد كده اللايف سايكل بتاعته ويبقى نفس اللايف سايكل اللي هو بقى تهديد تدي ايه دي ما يحصلهاش طبعا ايه ضربه الضربه دي بعد كده ممكن تدي ايه ينفع تدي ايه ده هو بيبقى تمبوراري اكتوبرزاي تمبوراري اكتوبرزاي بيبقى ايه بيستخدم في الدراكس والدفايس اللي هي بتعمل في البولت هاوسز وبيبدا ايه يعمل اتاك للتور اثناء ايه النايت اثناء ايه النايت ايه بيبقى تيموري اكتوبرزايد بيبقى ايه كل الاستيشن بتاعته بتنزل على الطائر ولكن اثناء ايه النايت وبالنهار بيبدا ايه يختفي طيب ده الامبورتنس بتاعته بيعمل ايه اتاك للبيردز كل اصناف الطيور و وممكن اعمل وممكن ايه اليوم بيجي يعني تروح ايه واحد راح ينظف الفراخ ولا كده وفي فشل هو ايه يطلع عليها ايه يا راس هو بنقول بيوصف ثاني ليه لو ايه بيبقى مايل فيلينج او ايه روتيرنال فيلينج لما يروح الانسان بيقول لك اعمل ايه سيفير درماتايتس التهابات في الجلد ماشي بيبدا يعمل بيعمل ترانسميشن للفاوريز فاير جيتس بيبدا في السمول مانرز اللي هي الحيوانات برضه الصغيره ممكن ايه قطه كانت ممكن اي حاجه قدامه يبدا ايه يطلع عليها هيبقى فيها ايه رسيمه اللي هي حمارات الجلد والرايتس اللي هي ايه اجلال الاجلال بقى معايا ميديتيشن ريستنسنس ايموسيشن ممكن يبقى فيتر نتيجه ايه اعداد كبيره قوي بتاخد دم وبتبص تلاقي ايه الكميه بتاعتها كبيره بتوصل الى ان الفرد ما مش هيقدر يتغذى كويس دول بما يا جماعه ايه بيقدروها ليل ونهار عشان تبدا ايه انها توصل للحجم بتاعها في اي وقت ايه ممكن انت هنا بتطلع في الصوره الثانيه ان ايه بدل ما تاكل على الرقص ويجري وما اعرفش ايه وتطلع بتفقد اثناء الجري اللي هو ايه هي الفراخ دول تلاقي حاجه طبيعيه لو واقع وقت مكانها خلاص بتوصل الطاقه اللي هي بتبنيها حوالي بص ايه لما الجو التاني عماله ربطات كده طبعا ايه هتقلل برضه في الطاقه اللي موجوده في الجسم وبالتالي برضه ايه هتقلل في الوزن ايه بتاعك. هنيجي بعد كده شوف الصوره ديت جاي لك ايه حد بينه كان ميت ولا حاجه جنبهم استنى لما ايه كل الجسم بتاعه ايه يتملى بالميه طبعا ما حدش هيقعد جنبهم لما يبقى ايه الصوره المريبه دي. هناخد الجنس ده اسمه ايه مايونيسس واحد من المايتس بيبقى كروس ريليتد ليه للمونيسس ولكن هيختلف عنه في حالتين اثنين بصوره انه ايه كروس ريليتد للبيت ما بيمسكش الطائر ايه فترات كبيره زي الدمونيسس الثانيه اللي هو ايه بيبقى ماتش مول هير عليه ايه بريستلز كتير عليه ايه بريستلز كتير ماشي برضه اللي يجوا نفس الكلام برضه ايه اعمل دوباتات سوبريسيني وكلام اللي هو جاي هناك ده واللي برضه يقول لك ايه راس السكين يعمل ايه مشهور على السكين خلاص فاضل لنا حاجتين صغيرين في الوقت هنقولهم المره الجايه اللي هم هناخد ايه اخر حاجه اللي هي